بسم الله والحمد لله، ونبدأ بعون الله في دروس الفجر من حيث وقفنا في آخر لقاء. في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ صالح الفوزان وهو إتحاف القارئ، وقد كان الموضع الذي وقفنا فيه عند قول المؤلف رحمنا الله وإياه: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه، وعدم التعرض لكيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، أما معناها فإنه معلوم، فيجب عليك أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم معناه، والكيف مجهول. وقوله رحمه الله تعالى: والله جل وعلا سميع بصير عليم يداه مبسوطتان، فيه بيان ما عليه السلف من اعتقاد في أسماء الله وصفاته، وأنهم يثبتونها كما جاءت في النصوص. قد تقدم هذا مرارا أن عقيدة السلف إثبات الأسماء والصفات كما أخبرنا الله جل وعلا بها، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فنثبت ما أثبته جل وعلا لنفسه وننفي عنه جل وعلا ما نفاه عن نفسه، من غير أن نتدخل ونقول هذا يقتضي كذا أو يقتضي التمثيل ويقتضي التجسيم. وأنت أعلم أم الله سبحانه وتعالى؟ الله جل وعلا قال لك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعقيدة السلف في الأسماء والصفات أنهم يثبتونها كما جاءت في النصوص، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتدخل في هذه الأسماء والصفات فنحرف ونعطل ونكيف ونمثل، وإنما نؤمن بها كما ذكرها الله سبحانه وتعالى وكما ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن نفوض معناها ونقول لا ندري ما معناها، لا، هي معلومة المعنى، لأن الله جل وعلا عليم حكيم خاطبنا بما نفهمه وأنزل إلينا كتابه بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه من أسمائه وصفاته هي كما ذكرها جل وعلا، لكن ليس معنى أنها كما ذكرها أن نمثلها بصفات المخلوقين، وإنما صفاته جل وعلا تليق بعظمته، تليق بكماله سبحانه وتعالى وجماله وجلاله، فلا نكيفها ولا نمثلها ولا نفوض معانيها، وإنما نثبت المعنى المعروف في لغة العرب. لكن الكيفية لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنها، لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الكيفية، فهو كما أخبر عن نفسه يرحمك الله، وفوق ما يظنه الظانون به سبحانه وتعالى. ومهما تصور الخلق في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وما له من الكمال والجلال والجمال والعظمة، فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من ذلك، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه كما قاله أعلم الخلق به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فذكر المؤلف هنا أنه جل وعلا سميع بصير عليم، وهذه إنما هي إيش؟ أمثلة، أمثلة للأسماء والصفات. ومن أعظم القواعد في أسماء الله وصفاته ما ذكره الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية اتخذها السلف قاعدة للرد على المبتدعة، وقاعدة لإثبات أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله من غير تمثيل. فقوله ليس كمثله شيء نفي أن يماثله سبحانه وتعالى أحد، أو أن يكون في شيء من صفاته مماثلة لصفات مخلوقاته. وفي ختام الآية قوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، يعني هو ليس كمثله شيء لكنه سميع بصير، كما أن الإنسان أيضا يكون سميع وبصير، فالله سبحانه وتعالى سميع بصير، لكن سمع الإنسان وبصره يليق بضعفه ونقصه ومن كل جهة، وسمع الله جل وعلا وبصره يليق بجلاله وعظمته لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى. وقد قالت عائشة رضي الله عنها حينما جاءت المجادلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله وتحاوره في زوجها، قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي حجرة عائشة والحجرة الصغيرة، وكانت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه. وأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يسمع سبحانه وتعالى ويرى. لم تؤول عائشة أو تقول ليس السمع الذي تذهبون إليه أو تؤول هذه الصفة، وإنما وغيرها من الصفات، سواء من الصفات الذاتية كما هنا السمع والبصر والعلم، أو الصفات الفعلية كالضحك، المجيء، النزول، الاستواء على العرش، كلها هذه من الصفات الفعلية التي ينفيها المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فهذه الصفات كلها يثبتها السني السلفي وهو منشرح الصدر. ما يأتي في صدره شيء من الوساوس أو كيف ولماذا، أو يبدأ يؤول، وإنما منشرح الصدر بإثبات هذه الصفات، لكن كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لأن المؤمن حينما يعني يمر عليه مثل هذه المعاني ويثبتها، أحيانا قد يأتي في نفسه كيف هؤلاء يعني يؤولون ويضلون في هذا، مع أن المسألة واضحة. نقول: احمد الله جل وعلا أنك نشأت بين أهل السنة، احمد الله سبحانه وتعالى، فإن كثير ممن نشأ بين الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية منذ نشأ وهم يلقنونه هذا التأويل والتحريف لأسماء الله وصفاته حتى يرى أن هذا هو دين الله وهذا هو الحق. لذلك جاء عن بعض السلف قولهم: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك، يعني إذا استقام وتوجه للطاعة، إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك والأعجمي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون أول ما يفتح عينيه ويسبق إلى قلبه هو هذا الاعتقاد الصحيح في دين الله جل وعلا وفيما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته في أسماءه وصفاته وغيره من أبواب الدين والاعتقاد. فيكون أول ما يسبق إلى قلبه الاعتقاد الصحيح، لأنه إن سبق إلى قلبه الاعتقاد الباطل صعب عليه إزالته، لأنه يعتقد أن هذا دينه، يعتقد أن هذا دينه، فيرسخ في قلبه أن هذا هو الحق، وهو من أبعد ما يكون عن الحق. لكن كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. ولذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد أن الصغار يلقنون عقيدة السلف العقيدة الصحيحة من من من أولى ابتدائي، وهم يلقنون هذه العقيدة الصحيحة فيسبق إلى قلوبهم الاعتقاد الحق، وهذه من أعظم النعم، من أعظم النعم. قد عانى أئمة المسلمين من من من من العلماء كأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وقبلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيرهم، قد عانوا معاناة عظيمة في بيان الاعتقاد الصحيح لما دخل في الأمة ما دخل من هذه الانحرافات والضلالات. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد يلقن الصغار هذا الاعتقاد الصحيح. فالمقصود أن إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله من غير تحريف لها ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا هو اعتقاد السلف. قد كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك، قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. لم يحمل هذا إلى التمثيل أو التعطيل أو التكييف، ما قال كيف يضحك ربنا، أو قال ضحكه يعني يماثل المخلوقين، أو وإنما قال حينما هو فقط يريد أن يعرف هل يضحك أو ما يضحك، يعني يريد أن يتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: إذن لا نعدم الخير من رب يضحك، ما دام يضحك رب العالمين فلا نعدم الخير. انظر كيف مباشرة يعني آمن بذلك وأثر هذا العلم بالله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته، أثر فيه محبة لله، عظيم رجاء لله سبحانه وتعالى وحسن ظن به. لا نعدم الخير من رب يضحك. فهذه هي عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، عقيدة السلف من بعدهم، عقيدة السلف الصالح من بعدهم. وقال: يداه مبسوطتان. كل هذه الصفات من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، نثبت له يدين كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، منشرحة صدورنا بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، كما في الصحيح قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ورد الله جل وعلا على اليهود حينما قالوا: يد الله مغلولة، قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالمقصود أن السلف يثبتون هذا وهم منشرحوا الصدور. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: بعد قوله بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: الله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا من المواضع التي تدل لك على أن صفات الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم، ولا تماثلها صفات المخلوقين، ولا تماثل صفات المخلوقين. فالعلم هذا يعني لا يكون عند أحد من المخلوقين، لا يكون عند أحد من المخلوقين، لكن الله جل وعلا علمه وسع كل شيء، وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فالله يعلم ما الخلق عاملون. ثم قال: فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإيمان، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم، وهو يعلم ما يفعلون، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم. هذا من عظيم عدله سبحانه وتعالى، يعني ما حاسبهم بعلمه فيهم قبل أن يعملوا، وإنما أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل. قال: وهو يعلم ما يفعلون، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار، وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، يعني لم يجبرهم على شيء. والناس كل واحد منهم على يقين بهذه العبارة، أنه أعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، وأن الله لم يجبرهم. فإن كل واحد منا يعلم أنه إن شاء ذهب وصلى وقام للصلاة من نومه، وإن شاء بقي في فراشه أو نام أو ترك الصلاة، إن شاء ذكر الله جل وعلا، وإن شاء غفل عن ذكره، إن شاء قرأ القرآن وإن شاء تركه. وهكذا كل واحد منا يعرف هذا من نفسه، أنه ليس مجبر على شيء، وإنما عنده اختيار، وقد بصره الله سبحانه وتعالى، هداه، بين له طريق الشر وطريق الخير. فيقول: بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم، والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار، بمعنى أنه يبين لهم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني بينا لهم وأرشدناهم، لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا، فاستحبوا العمى على الهدى. فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم. فالهداية هدايتان: هداية الإرشاد، وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق، وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله وإرشاده ووفقهم الله وثبتهم. والمقصود بهداية الإرشاد يعني ما أرسله الله سبحانه وتعالى من الرسل وأنزله من الكتب تبيانا لكل شيء وإرشادا للناس وبيان لهم ودلالة لهم على طريق الخير وطريق الشر، وبيان طريق الخير والتحذير من طريق الشر. فهذه هداية الإرشاد، هذه هداية الإرشاد. وأما الهداية الأخرى التي هي هداية التوفيق، فالمقصود بها هو خلق الهدى في قلب العبد وتوفيقه للهداية، توفيقه الهداية وخلق الهدى في قلبه وإلهامه الهدى. فهذه الثانية لا يملكها إلا الله جل وعلا، لأنه هو المتصرف في القلوب. أما الأولى فهي ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى، بل كذلك كل من أخذ هذا الدين وبلغه كما سمعه وأرشد الناس ودعاهم إليه فله نصيب من هذه الهداية التي هي هداية الإرشاد والدلالة. على رأس أولئك الأنبياء ثم العلماء أتباعهم، إلى كل من عنده شيء من هذا ودل الناس عليه، فإنه داخل في هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فلا يملكها إلا الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه آية. والآية الأخرى قال فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف هنا ينفي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهنا يثبت أنه يهدي إلى صراط مستقيم؟ ما الجواب؟ إيش؟ أحسنت. قوله إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية توفيق وإلهام، وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني هداية إرشاد ودلالة. وبهذا يفهم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض من أجل الجهل بمثل هذه الأمور التي بينها أهل العلم. وهو سبحانه وتعالى لم يجبر أحد على ما سيعمله، وإنما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل إنسان ميسر لما خلق له، وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر، وهو يختار. والله يختار لنا ولكم طريق السعادة والهداية، ويعيذنا وإياكم من طرق الشر والغواية. ثم قال رحمنا الله وإياه: وقوله: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. قال: كرما منه، يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، كفروا أو آمنوا، أطاعوا أو عصوا، لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه، لأنه غني عنهم، وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره. فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع. وكل هذا من لطفه سبحانه وتعالى وعظيم رحمته بعباده، أنه لم يترك عباده همل لا لا لا يؤمرون ولا ينهون ولا ينزل عليهم الكتب ولا يرسل إليهم الرسل، بل من فضله ورحمته وكرمه سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة الرسول، بل بعض الأمم رسل، وأنزل هذه الكتب هداية للناس وتبيانا لكل شيء ورحمة ونور وهداية. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذا اتبعوا، إذا انقادوا، إذا صدقوا في طلب رضوانه سبحانه وتعالى ومحبته والقرب منه، فإن الله جل وعلا ييسر لهم طريق الهداية. لكن أسلك طريق الهداية والجأ إلى الله جل وعلا أن يسلك بك طريق السعادة والهداية، وأبشر، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه المسألة بين إفراط وتفريط، أما الجبرية فيقولون العبد مجبور على فعله، مجبور، وهذا يقتضي منهم بالتالي أن الله جل وعلا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أنه يظلم العباد، يجبرهم على الكفر ويعذبهم، وهذا لا شك أنه تنقص لله سبحانه وتعالى واتهام له بالظلم، نسأل الله العافية والسلام. وفي المقابل من أرادوا أن يفروا من هذا فوقعوا فيما هو أخبث منه، وهم القدرية الذين ينفون علم الله جل وعلا بما سيقع. يقولون لا، يعني يريدون أن يفروا من إيش؟ من الجبر، وأنه يعلم وأجبر العباد على هذا، ففروا من الجبر. قالوا الله لا يعلم بأفعال العباد حتى يفعلونها، ولم يقدر أفعال العباد، وإنما العبد خلق فعل نفسه. وهؤلاء كفرهم السلف كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن القدرية هؤلاء، قال ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه يعني جحدوا العلم كفروا. المقصود أن الله سبحانه وتعالى من بهذه الكتب وهذه الرسل وبهذا الوحي، من به منة وكرما منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يسلكون طريق الهداية، وإذا سمعوا الوحي اتبعوه وآمنوا به وعملوا به ودعوا إليه وثبتوا عليه حتى يلقون الله سبحانه وتعالى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهدي بهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واكفهم شر بطانة السوء، واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم نور على أهل القبور من المؤمنين قبورهم. اللهم وسعها عليهم واملأها رحمة يا لطيف يا رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.